بل إن من ادعى نسب هذا الولد ماذا يفعل به؟ يقام عليه حد القذف إذا حرك الدعوة من استحقها الحق، معنى أنه يتهم. إذا معلوم النسب لا يجوز، حرام استحقه لأنه قدح النسب، هذا سهل جدا. النوع الثاني مجهول النسب. من هو مجهول النسب؟ هو الذي يسمى اللقب. نقولها بلغة أخرى، إن مجهول النسب هو الذي جهل نسبه وجهل سبب ولادته. انتبه لهذا القيد مهم جدا، جهل نسبه ما نعرف نبوه، وجهل ماذا؟ سبب ولادته، ما ندري شو السبب، أهو فراش صحيح أهو زنا ما ندري، لقيت لا يعرف شيء. هذا مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه، يجوز أن تستلحقه. مثال ماذا؟ الآن هذه الفيضانات، يوجد طفل مرمي في التسونامي، تسونامي هذه الفيضانات الكبيرة جدا، ولدنا طفلا ملقى، هذا الولد مجهول النسب أم معلوم؟ ما نعرف. فجاء رجل وقال هذا ابني، نقول هو لك ابنك. طبعا أنت ما يجوز لك أن تستلحق شخصا إلا هو ابنك، أو يظن ظنك أنه ابنك، لأنك أدخلت رجلا على قوم ليس، التبني حرام من كبائر الذنوب، لكن غلب على ظنك أنه ابنك. نتكلم عن حكما، حكما من استلحقه ألحق به، لأن الشرع متشوف بالنسبة، ما نقول إيتي ببينه لازم تحلل، لا، ما دام أنك استلحقته هو لك، وأنت ديانة يجب أن يكون صادق لدعوة، وإلا فأنت أتيت كبيرا من كبائر الذنوب. هذا يسمى ماذا؟ مجهول النسب. انظر السادة، هذا المهم عندي، مقطوع النسب. مقطوع النسب هو من جهل نسبه، أو علم أبوه، حتى لو علم أبوه، لكن انظر الثاني، وقد ألغى الشرع سبب النسب. يجب أن تقول ألغى الشرع سبب النسب. ولد الزنا سمي فوقها ولد الزنا، فولد الزنا هذا لا يجوز استلحاقه أبدا، لو استلحقه أبوه الحقيقي للعاهل الحجر، حتى لو استلحقه أبوه الذي هو منه من مائه لا نستلحقه منه، لأن الشرع قطع السبب. كل من ولد بسبب الزنا لا ينسب لمن جاء منه، ولا نقول إن هذا أبوه. ومن هو مقطوع النسب؟ على سبيل التفصيل نقول على سبيل الاستقراء أربع صور. الصورة الأولى ولد الملاعنة أو الملاعنة، فإن ولد الملاعنة أو الملاعنة لا يثبت نسبه لأي رجل أبدا، إلا بحالة واحدة، إذا أكذب الملاعن نفسه، هذه مسألة مستثنى، رجع عن الأصل، ما في إشكال، رجع الأصل، لأن ولد الملاعنة مجزوم أنه ولد جنة وولد على فراش ليس فراشا صحيحا، هذا واحد. اثنين، المرأة إذا ولدت ولم تكن ذات زوج، ليس لها زوج، ولم تذكر شبهة، ما ذكرت شبهة مقبولة. الأمر الثالث، إذا أقرت المرأة بأن الولد ولد زنا، طبعا ولدته وسكتت نقول ماتت، أو أقرت المرأة بأنه ولد زنا فنقول إنه كذلك. الأمر الثالث أو الصورة الثالثة أو الرابعة، أنا أعطيك صورة ما أدري كم يطلع عدد. إذا ولدت المرأة ولدا لأكثر من 4 سنين، أو نقول هنعدد، نقول لأكثر من مدة الحمل بعد الفرقة، لأكثر مدة الحمل، أكثر من مدة الحمل بعد الفرقة، يعني بعد ما طلقها زوجها أو مات عنها، أو ولدت لأقل من مدة الحمل بعد العقد، فلن نحكم بأن الولد ولد زنا. امرأة مات زوجها بعد 4 سنوات، هم يقدرون كلمة فوقها يقدر أن أكثر حمل 4 سنوات، يقدرون 4 سنوات، طلقت بعد 4 سنوات جابت ولد، قالت هذا ولد فلان، نقول لا، هذا مقطوع النسب كمن لا زوج لها وإن ادعته. أو امرأة تزوجت رجلا

أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.